السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فما زال الحديث حول أسيد رضي الله عنه، أسيد ابن حضير. تكلمنا أن أسيد كان سبب أنه سبحان الله أعطى لأعز الناس لديه وأكثر الناس حبا له، وهو سعد بن معاذ رضي الله عنه، أعطاه أعلى هدية وتسبب في أجمل هدية في الوجود له. هذه الهدية تسببت بعد ذلك إن عرش الرحمن نفسه يهتز حبا وطربا لما مات سعد رضي الله عنه. فكان سبب أسيد بن حضير في إسلام سعد بن معاذ لأنه كان بيحبه، وكان حبه ده كان صادق فعلا، كان بيحبه محبة صادقة، لأن الإنسان عما بيحب واحد محبة صادقة بيحب له كل خير، بيحب له ويتمنى له الخير الأبدي مش الخير الوهمي. لأن أنت ممكن تقول لي أنا بحب فلان، بحبه أوي صديقي وكل حاجة، لكن سبحان الله يعني بتتمنى له الخير، بس الخير المتقطع اللي هو مجرد الخير وهمي اللي هو في الدنيا، ان بينتهي بانتهاء الدنيا. لكن الصادق في المحبة اللي دايما بيحب الخير لإخوانه، الخير الممتد، الخير المستمر اللي هو الخير في الآخرة، ان دايما معلومة جديدة خدها بيقولها، بيحاول يوصلها ليه، بيحاول يقولها له، معنى جديد عايشه يحاول يخليه يشارك فيه، في مثلا مشروع معين عاوزين نجتمع عليه ينفعنا في يوم القيامة. المعاني دي مهمة جدا جدا. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يسددنا وإياكم لما فيه خير. فكان أسيد بعد ما عمل الكلام ده ربنا من عليه، كان وفقه انه بدأ يحفظ القرآن وبدأ يبقى صوته جميل جدا، كان حاجة جميلة سبحان الله استشعره. ودلوقتي كل واحد منا عارف البيت اللي فيه واحد صوته جميل وبيصلي في المسجد، او بيصلي يعني في مسجد البيت، او بيصلي معاهم في البيت، حاجة كده يعني عالية قوي. الام بتفتخر دلوقتي ان اولادها ما شاء الله اقتل بالله حافظين القرآن، وإن بعض بناتها ولا بعض أولادها معه قرآن وقاعد يتلوه وبيصلي بيهم، وسبحان الله ومتعة، جنة من جنات اللي العرفان التي تؤدي بعد ذلك إلى جنة الرضوان. كان أسيد صوته جميل جدا، وبدأ أسيد كان عم بيجي الليل يبدأ بقى يعيش مع نفسه، بقى في ناس بتسافر بقى، فهو كان يبيت لربه سجدا. أسيد رضي الله عنه بدأ يقرأ القرآن بالليل، وفي يوم من الأيام سبحان الله استعذب أهل السماء كما استعذب أهل الأرض صوت أسيد رضي الله عنه. في يوم من الأيام في جوف ليلة من الليالي كان أسيد رضي الله عنه جالس في فضاء البيت بتاعه في مربده. مربده دي اللي هي إيه، الفلاحين يعني، أو الناس اللي دلوقتي عندهم حاجة اسمها وسط الدار. وسط الدار، وسط الدار ده بيبقى فيناء في وسط البيت منه للسماء، يعني تلاقي غرفة النوم دي متغطية، ومش عارف الخلاء ده متغطي ومش عارف ايه، وفي في الوسط كده حاجة ممكن نسميه جنينة، نسميه، هتلاقي الحاجات دي موجودة ما زالت في المغرب، واعتقد في بعض الاماكن في سوريا، تلاقي كده في الوسط كده منهم للسماء يشوفوا السماء، يعني البيت يكون داير موجود، لكن في الوسط كده تلاقيه. وهي دي فكرة سبحان الله رسخها جامد جدا المسلمين في الأندلس، ولذلك اللي يتتبع الحضارة الأندلسية ويشوف كده هيلاقي البيوت كده يعني. طيب ليه؟ لأن دي سبحان الله فيها أثر كبير جدا نفسي وتربوي قوي يعني. فتلاقي مثلا البنات تعرف تاخد راحتها وتخرج وترتاح، بدل ما تدنها ايه مقفولة ومش عارفة على نفسها، مش عارفة تخرج في الشارع، فلا تاخد راحتها فين، داخل البيت. الاولاد عاوزين يجروا ويلعبوا ويتحركوا، بره في الشارع ممنوع، طيب داخل البيت فيلاقوا مش عارف ايه. واحد عاوز يقيم الليل سبحان الله، وانت كده بتقول والسماء ذات البروج، وتشوف البروج وترى البروج. ولذلك مثلا اليومين دول اللي بيصلي على السطح مختلف، اللي بيصلي جوه في البيت وقافل على نفسه، اللي عنده يعني مكان متسع بيبص على السما فيه، ده حاجة مختلفة تماما. المطر ينزل سبحان الله، يعني يعيش معاه، يعني في كل الأحوال بتلاقي كده ان في استقرار عالي جدا، يعني غير بقى الشمس وغير الضوء وغير الهواء وغير التهوية. فأسأل الله أن يوسع على جميع بلاد المسلمين يعني. لكن ما أعرفه أن ما زال هذا الكلام موجود في الشام وموجود في المغرب، وأعتقد المغرب بسبب ما حدث في الأندلس قديما، يعني المهندسين المسلمين اللي كانوا بيعملوا كده في أسبانيا والبرتغال والكلام ده. فكان عندهم حاجة وسط البيت غير الجنينة قدام البيت. لا يعني مثلا ممكن النهاردة تلاقي في الناس المترفة واللي معاها ماديات، أو عموما يعني تلاقي ابن فيلا وبعدين جنينة داير داير. لا، هم عندهم دي كانت وسط البيت. فهو قاعد بقى في وسط البيت كده، وقاعد ايه بيصلي جالس. وسيد اصلا شخصيه مبدعه، يعني اللي هتتبع حياته هو شخصيه مبدع، وعنده الجانب الوجداني والعاطفي عالي جدا، وهيجي يظهر دلوقتي. فسبحان الله، ليه ولد اسمه يحيى النائم بجواره، هو يحيى نايم جنبه وهو قاعد بيه، وسايب الفرس بتاعته برضه رابطها التي أعدها للجهاد في سبيل الله مرتبطة غير بعيد عنه، يعني برضو إيه حطوطة جنبه. شوف سبحان الله، حياتهم متلخصة في المشهد ده. قايم بالليل يصلي، جنبه فرس بتاع الجهاد في سبيل الله، وابنه يحيى نايم جنبه. دور الأب، دور العابد، دور المجاهد، السكينة، كل ده في اللقطة ديت. الصحابة دول سبحان الله يعني حاجة عجيبة قوي. فجهاد جاهز مستعد للبذل معه. ايه يلا، اول ما النبي صلى الله عليه وسلم ولا المنادي يقول يا خيل الله اركبي، خلاص جاهز ومعاه حاجته وجاهز على طول. ودلوقتي جاء الليل، فلما جن عليه الليل خلاص خلى بربه. وابنه برضه مش بعيد عنه وملوش دعوة بيه، لا عادي جدا ابنه جنبه، وايه وعايش دور الاب والمساعد في شؤون الحياة رضي الله عنهم. فابنه كان اسمه يحيى ونايم جنبه، وكان الليل وادعا ساجيا، يعني في سكون رهيب كده، وأديم السماء رائقا صافيا، وعيون النجوم ترمق الأرض الهاجعة بحنان وعطف. فتاقت نفسه سيد، يعني خلاص بقى، يعني زي ما أنا فارس بالنهار أنا عاوز أكون فارس بالليل. ما في بعض الاخوات تلاقيها كده بقى ايه، ليه النهار شغاله في الدعوه والتطوع والكلام ده؟ فنقول لها جميل جميل، طالما انت عندك المعنى والبذل وكده، انا عاوزك برضو تكوني زي ما انت فارسه بالنهار وفارسه في التطوع والبذل والعطاء، انا عاوز تكوني انت فارسه برضو في الاخذ وفي البناء. فطاقت نفس اسيد لان يعطر هذه الاجواء الناديه بطيوب القران. الله اكبر، على يد من تربى هذا الإنسان؟ على الوحي وعلى يد مصعب رضي الله عنه، تلميذ محمد صلى الله عليه وسلم. فانطلق يتلو بصوته الرخيم الحنون، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. فإذا هو قاعد مال يصلي بقى وعايش والجمال كله، فإذا به يسمع فرسه وقد جالت جولة. يعني جالت، يعني جالت جولة، بيقول هو قاعد مال يقرأ كده، قاعد بقى تحرك مش بسرعة كده، وحدة تدور كده ايه حوالينها، عارفين عمل الحصان يكون مربوط، فقاعد مال يلف حوالين الرباط عاوز يفكه، كأن يعني هو متضايق عاوز يخلص. فيقول فكادت تقطع بسببها رباطها، قاعدة مالدي تفوق. فسكت وسيد بيقول أنا فسكت، أول ما لقيت كده الموقف سكت. فلما سكت سكنت الفرس وقرت، أول ما يسكت هي تسكت، أقرأ هي تزيج. فعاد يقرأ أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم، فجالت الفرس جولة أشد من تلك التي الأولى يعني وأقوى. سبحان الله. فسكنت تاني مرة وكرر ذلك مرارا. ففي المرة الثالثة كان إذا كلما قرأ اتحركت الفرس ونفرت وهاجت، وإذا سكت سكنت. يقول: فخفت على ابن يحيى أن تطأه الفرس. العجيب اللي هو وهو بيحكي للنبي صلى الله عليه وسلم، حديث ده عجيب قوي، وهو بيحكي للنبي صلى الله عليه وسلم وبيقول له: يا رسول الله اللي حصل ان انا وانا كنت بصلي فجالت الفرس، وبعدين انا اسكت فتسكت الفرس. فالمهم، واحنا يعني ما تيجي تشوفوا سبحان الله الحديث وهو بيحكي للنبي صلى الله عليه وسلم، انتوا تستغربوا جدا طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وهو بيعمل. هو بيقول: يا رسول الله، بينما انا اقرأ من الليل سورة البقرة والفرس مربوطة، اذ جالت الفرس فسكت يعني بيحكي يعني الراوي فسكتت، فقرأ فجالت. فهو لما راح للنبي صلى الله عليه وسلم فلما أصبح الصبح بدأ يحدث النبي، فالنبي بيقول له: إيه؟ اقرأ يا ابن حضير. يعني هو بيقول له: يا رسول الله وأنا بقرأ وأنا بصلي اللي حصل لقيتها اتحركت فأنا رحت ساكت. كان النبي صلى الله عليه وسلم بيقول له: إيه؟ اقرأ يا ابن حضير. يعني إيه اقرأ يا ابن حضير؟ أنتوا عارفين مثلا ما تيجي واحدة بتحكي لي القصة فتقول لي كيف، فطبعا راحت بعتالي على الواتس قالت لي كذا، فانت تقولها كنت تقولي كذا صح، فهي تقول اصبري بس انا هقول لك اهو، فانا رحت قايله لها كذا، اكيد هي ردت قالت كذا، هي قاعده ايه عايشه اللحظه ودخلت معاكي جامد جدا. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم خلاص عرف المشهد وبيقول لك ايه، يلا كمل كمل كمل. فبيقول له ايه: اقرا يا ابن حضير. قال: فقرأت. ما أنا جاي أهو يا رسول الله، أنا بقول لك فقرأت. فلما قرأت فإيه جالت مرة أخرى فسكت. قال: اقرأ ابن حضير. قال: فقرأت. ما أنا جاي أهو هقول لك فقرأت فجالت. الله أكبر. شوف عم يكون معك مربي عايش المعنى ده، معك واحد يسمعك. أحيانا النهاردة في أخت ممكن يكون بينها وبين زوجها علاقة مثلا متوترة أو حاجة في العلاقة الخاصة بينهم وبتاع، مش لاقي حد يتكلم معاه. واحد مثلا بنت صغيرة عاملة مشكلة في إعدادي ولا في ثانوي ولا بتاع، ما مش عارفة تتكلم مع حد. طب تروح تتكلم مع مين؟ مين اللي يعيش معاها ومين اللي يشعرها بالهدوء والأمن والأمان؟ النهاردة في واحد راح للنبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، شاب يتوهج في قضاء الشهوة، فيقول له: يا رسول الله ائذن لي في الزنا. يا رسول الله ائذن لي، يعني ائذن لي، يعني هو عارف ان الزنا حرام صح. بيقول: يا رسول الله انا عاوز اخد يعني خصوصيه، عاوز اخد استثناء، يا رسول الله ائذن لي في الزنا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: ادن مني. طب قرب مني. فبدا يقرب من النبي صلى الله عليه وسلم ووضع النبي يده على صدره وبدا يقول له كده: انت تحب كده لوالدتك؟ انت بتحب كده لخالتك؟ تحب كده لعمتك؟ تحب كده؟ فقال: اترضاه لامك؟ اترضاه لاختك؟ اترضاه لكذا وكذا وكذا. هو كل مره يقول: لا، فداك ابي وامي يا رسول الله، لا مرضاش كده. فقال له: كذلك الناس لا يرضون. ما انت لو هتزني ديت هتزني بمين؟ ببنت، اما تكون ام او اخت او بنت او عمه او خاله صح، ما هي لازم هتكون بنت واحده من حاجه من الحاجات دي. انت ترضى بنتك؟ لا. طب ترضى لاختك؟ لا. ترضى. في كل مره يقول له لا. فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما حاوره وأقنعه دعا النبي صلى الله عليه وسلم له. المشهد ده عجيب جدا. النهاردة مين من الأخوات أو الأمهات عندها استعداد إن في واحدة تدخل عليها تقول لها يعني اسمحي لي يا أمي أو ادوني أمان أو أنا عاوزة أقابل فلان أيا كان بقى عاوزة إيه؟ ممكن في حد عنده الامان ان يجي يحكي لك مشكله زي كده؟ ده اقل من كده بكتير. في حد ممكن يحكي لك المشكله؟ استحاله. ليه؟ لاننا سنحيلهم. يعني سنحيلهم؟ عارفين كده في حاجه في الفقه اسمها ايه، حصلت استحاله، يعني حصل تحول ان الحاجه دي تحولت. يعني مثلا ايه، الكلب نجس لكن لو اتحرق تحول لرماد، فحصلت له ايه، احاله. التحول ده لم يعد نجس، فالرماد بتاعه مش نجس، فحصل تحول للموضوع ده. فهو فعلا هيبقى استحالة من باب التحول لان احنا هنحوله. يعني في ناس ممكن يعني لو سأل والده السؤال ده، ووالده راجل طيب وكل حاجة، ممكن يخليه يلف مكان المروحة شوية. ولو الأم يعني شجكي وفلكي وجمعا كلا لك. ليه؟ لأن في ناس كتير خاصة الجيل بتاع الشباب والأسر الأخوات المتزوجين والكلام ده لا يشعرون بالأمان مع الكثير، فبالتالي يكتمون في صدورهم، فقاعدين يكتموا يكتموا يكتموا يكتموا يكتموا. فلما بيلاقي حد عما بيلاقي حد عنده الشعور بالأمن ده، طبعا مش معنى اللي أنا بديله الأمان اللي أنا بقى إيه بقلبها هزار لا، فكرة اللي يعني سبحان الله إن يعني يشعر بالأمن والأمان معك وهو يتكلم، مش حاسس وهو بيتكلم إن أنت هتقول له كده، والله العظيم لو رحمك لا يعني هيجيب لك سلسلة 70 ذراعا فاسلكوه. لا، أنت بتتكلم في إيه؟ فمهم جدا. طب نروح لمين في المواقف دي فعلا؟ تروحوا لمين؟ لمن تثقي فيه. عشان كده بنقول اللي عنده مشكلة لازم يلاقي حد عنده أمان، إنك خلاص أنت في مجتمع والمجتمع ده مليان مشاكل، فلازم تقبل إن في حد يجي يحكي لك يقول لك أنا عندي مشكلة ضخمة جدا، مشكلتي 1 2 3 4، ويبقى فعلا يغلب على الظن، لأن اللي جاي يحكي لك مشكلة ده فعلا جاي يبحث عن حل، أما اللي مش فارق معاه مش هيجي يحكي لك. هو هيحكي لك ليه؟ هو طالما جاء وطرق الباب، إذا زي قاتل 99 في نفسه، واحد جاي بيقول لك أنا قتلت 99 فجاي يخصك بالسؤال، فعاوز يقول لك عاوز أخلص عاوز أنجز، فأما جاء لك ومش لقى معك لا أمن ولا أمل، لأ. فده مهم جدا يعني. فسبحان الله، ولذلك مهم الأمهات تدرك هذا المعنى، مش ابنك يجي يخصك بحاجة ولا يخص مش عارف مين يلاقي الدنيا تسيحت وخالته عرفت وعمته والجيران والدنيا كلها، ونيجي نقول انا مش عارفة اولادي مش بيحكوا لي ليه. لا، هو ما ينفعوش يحكوا لحضرتك، لانك ما شاء الله انت تقريبا حاجة قريبة من CNN، بس داخل العائلة وداخل كذا وداخل كذا، هو لا يأمن جوارك. فلما وسيد حكى للنبي فيقول له اقرأ ابن حضير، اقرأ اقرأ اقرأ، فقال له انا يا رسول الله انا كنت بقرأ يعني وبتاع. فقال فاشفقت يا رسول الله ان تطأ يحيى، انا خفت من الحركه ديت انها تطأ يحيى، وكان منها قريبا، فرفعت رأسي فانصرفت اليه. انا رحت خلاص، لا خلصت بسرعه، فرفعت رأسي الى السماء فببص كده، فاذا مثل الظله فيها امثال المصابيح، شفت كده حاجه كده زي خيمه كبيره فيها لند كده يا رسول الله، حاجات منوره، فخرجت حتى لا اراها، ده تترفع تترفع تترفع لغايه ما انت شايفها. قال وتدري ما ذاك؟ قال لا، قال تلك الملائكه دنت لصوتك. يا سلام، ما قالوش لفهمك، لصوتك، يعني احيانا ممكن يكون صوتك بس، فما بالك بقى لو انت عايش، انك صوتك انت ممكن تعيش الملائكه، يعني سبحان الله ممكن يكون احد نواياك وانت بتصلي بالناس ولو انت بتقرا بالليل مع نفسك انك تقولي اريد ان اسمع الملائكه، اريد ان امتعهم، النهارده عندكم جلسه مع فلانه مع فلان، مش عاوز اقول اسماء بقى عشان ايه ما احفلش على حد من الناس اللي ايه بيصلي. فسبحان الله انك يكون انا عندي موعد النهارده مع اريد ان اسمع الملائكه النهارده الواحد لما بقى يقعد الجلسه ديت ان هو يسمع الملائكه، لا حياته بتروح في حته ثانيه، قلبه بيروح حته ثانيه، سبحان الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول له تلك الملائكه دنت لصوتك البارح، لصوتك، ولو قرات لو كنت كملت لاصبحت ينظر الناس اليها لا تتوارى منهم. بقول له انت لو كنت كملت والفجر طلع والنور ظهر كانت الناس هتشوفها كده ومفيش حاجه، هيقول لا الملائكه هناك ايه، كانوا هيشوفوا الكلام ده. دي كانت كرامه خصها الله سبحانه وتعالى لسيد رضي الله عنه صاحب الحال العالي وصاحب الرقي. فالواحد سبحان الله، النبي صلى الله عليه وسلم علي رضي الله عنه يخبرنا ان الواحد عم يجي يصلي يستعمل السواك. ليه؟ لان الملك يقترب منك جدا جدا جدا. فاكرين السواكات الرجاله بالذات، فاكرين ان في حاجه اسمها سواك، لان الرجاله احيانا ممكن يستعملوا سواك، بس فين؟ في المسجد. يا اوعى يمر عليك رمضان كامل وما استعملتش السواك، تبقى مشكله كبيره جدا، دي مطهره للفم مرضاه للرب. فلازم تحلي صوتك مع القران، ولازم تحاول بقدر الامكان ان الله سبحانه وتعالى يستعملك، انك يكون حافظ ولو ايات قصار، حتى تمتع نفسك وتسمع غيرك. فده كان مشهد عجيب جدا أن النبي صلى الله عليه وسلم يخبرهم به. وكما كان عنده ولع بالقرآن، كان عنده ولع بحاجة تانية كمان. إيه هو؟ إن هو كان بيحب النبي جدا جدا جدا، سبحان الله. فرشة الأسنان نعم تطهر وإن شاء الله لها أجر، لكن الحديث في السواك، فلماذا لا نستعمل السواك؟ نستعمله وعادي جدا، ولا يغني على الفرشة. يعني مش مسألة إن هو خلاص طالما أنا استعملت السواك مش استعملت، لا استعمليها عادي جدا. اللي عاوز يستعمل الفرشة ما فيش مشكلة. سبحان الله، كان بيحب النبي صلى الله عليه وسلم جدا. ولما في يوم من الأيام كان ينظر للنبي صلى الله عليه وسلم، وده موقف تاني جميل ليه، كان بيقول في يوم من الأيام إن كان النبي صلى الله عليه وسلم بيخطب بيهم ويحدثهم، وكان كثير ما يتمنى، كان عنده كده مشروع عمره. أحد ما يخطط ليه، إيه هو؟ أنا قلت لكم إن هو ما شاء الله عنده الوجدان عالي جدا مع الإبداع والابتكار. فبيقعد ما يفكر في حاجة كده، وهو طبعا كان كثير الضحك، كان كثير المزاح، معروف جدا وسيد إن هو كان كثير المزاح، بيحب يضحك وبيحب يهزر كتير. لكن بعض الناس ممكن يكون فاكر كده ان أسيد ده حاجة يعني بقى ايه ده بقى قيام ليل بقى والاخ الخنيق واللي مش عارف ايه والكلام ده. وسبحان الله دايما هتلاقوا في البيت اكتر واحد بيهزر اللي بيصلي بيكم، واللي فعلا ملتزم بجد. ليه دايما كده حبوب وبيهزر والناس كلها حباه في البيت سبحان الله ليه؟ لان الدنيا متسعة في صدره، القرآن راح باله، شرح صدره، فدايما كده في هدوء، في عدم توتر. طبعا إذا كان يطبق فعلا ما وعايش المعاني ديت يعني. فكان كثيرا ما يتمنى أن يمس جسده جسد رسول الله صلى الله عليه وسلم. بيقول بس أنا نفسي كده أحط يعني. أنا فاكر في يوم من الأيام كنا في رحلة الإسكندرية، وكان معايا مجموعة من الشباب كده، وكنا مع بعض، فكان في ناس منهم بعدنا 5-6 سنين مع بعض، وكان في منهم شباب لسه بقالنا سنة مع بعض. الشباب اللي من السنة دول كان في أولى طب، فهو قال لي أنا كنت عاوز أسألك سؤال. فقلت له اتفضل وبتاع، وإحنا ماشيين بقى على البحر وكده، وأنا بكلمه قاعد مرة اسمعه، فأنا حطيت إيدي على كتفه كده وماشي يعني. فهو قاعد بقى يتكلم وعملت كذا وعملت كذا، فالحل ايه في المسائل دي؟ واتكلمنا خلاص وروحنا البيت وكده. فلقيت واحد من القدماء بعت لي رساله بيقول لي كنت اتمنى ان اكون انا اللي في هذا الموضع، ان انا اللي اكون يعني ان نكون قريبين من بعض وماشيين والكلام ده. فقلت سبحان الله، فما بالك بقى ان دول مع النبي صلى الله عليه وسلم. ده هو بس عشان يعني مخدوع فبيحبني شويه، فايه بص لي بالطريقه ديت. طب واحد بقى ما يكون مع النبي صلى الله عليه وسلم يعيش ازاي ده بقى؟ فهو برضو اسيد يقول يعني انا بس عاوز اي حاجه كده. اذا كان الناس كانت بتسلم على انس عشان تسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، بيقولوا له ده يعني خلينا نقبل يد مست يد النبي صلى الله عليه وسلم. فكانت حاجه عجيبه يعني عاليه قوي يعني. فهو اسيد كان عنده فكره كده، هو عنده مشروع قاعد شاغل باله، عاوز جسمه يلط جسم النبي صلى الله عليه وسلم، يمس جسد النبي وأن يكب عليه، يعني يجي يقرب منه جدا كده ويحضنه جامد يعني. وده أتيح له هذا الأمر إزاي بقى؟ بقول في ذات يوم، بقول في يوم من الأيام كان أسيد يطرف القوم بملحه، قاعد بقى مال يهزر وكل شويه يدنه يعني. انت عارفين بقى الجماعه القليشه اللي كل شويه يقول كلمه كده وبتاع، يا ابني اسكت يا ابني الله يهديك. في ناس سبحان الله تضحكك ولو كنت فعزة يعني، ممكن يدخل عليك، انا اعرف شخصيات كده يعني، لو دخل عليك وانت بتدفن يضحكك. هو سبحان الله هو شخصيه كده، هو سبحان الله ولا تجد عتابا تجاهه، يعني أقصاها تبتسم وتسكت، لكن هو كده سبحان الله. ومن أحب أن يقلده يعكر الجو تماما. في شخصيات كده سبحان الله، الله سبحانه وتعالى كأنه خلقهم مبتسمين سبحان الله. فهو أسيد كان فيه اللقطة ديت، أسيد ده كان بيضحك الناس قوي، كان عنده كده المعنى ده. فالنبي صلى الله عليه وسلم غمزه النبي صلى الله عليه وسلم في خاصرته بيده، يعني في الخاصرة ديت المكان اللي هنقول بين الجنب وبين السرة، المنطقة دي كده بين جنبك من الجنب بقى أيا كان الطرفي اليمين مثلا أو اليسار إلى السرة الحتة دي. فغمزه النبي صلى الله عليه وسلم بالسواك كده، قال له استوي أسكت. فكأنه يعني النبي صلى الله عليه وسلم قيل انه يستحسن ما يقول، بس ده مش وقته يعني. وقيل انه هو لا، ان كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني زي ما انت تقول ايه، الله يهديك، فبتقول لواحد كده ايه الجمال ده. فسبحان الله. فقال أسيد اوجعتني يا رسول الله. مش قلت لكم هو سبحان الله شخصية مركزة جدا جدا. طبعا مش كل واحد يعني دي ده جماعة توفيق من الله، لان بعض الناس احيانا بيسوق فيها، فإذا زاد الأمر إلى عن حده انقلب إلى ضده. يعني أحيانا تظل تزود أول الموضوع يتقلب، وده هو المهم يعني ده توفيق من الله سبحانه وتعالى، مش كل حد بيعمله يعني. فطبعا الغمزة دية اللي بيعملها المربي بتكون أحيانا منها، عارفين جاي يقولك إيه، الله الشيخ قرص ودني. فين الله هنا يعني؟ يعني حتة النيل المعلمة قرصت ودني النهاردة، إيه اللي فيها دية الله؟ الشيخ كده مسك لي خدي كده قال لي الله يهديك. هو لأن هو شايفها إن هي إيه مش قرصة، لا ده هو إيه زي كده إيه. فالنبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام مسك أذن ابن عباس وهو بيصلي، ففرك أذنه حتى يقربه، وهو مش شايف بقى إنه مسك لي ودني. وعارف أنت يا جماعة الأحيان الشباب اللي إيه اللي في شباب كده مخادع، يعني شاب كده مش سهل، وتلاقيه واحد كده ايه يعمل له الحركه دي، يمسك له ودنه كده، تلاقيه يروح نايم على الارض ومتقلب، اه ودني وبتاع، ايه في ايه احمد ضربني وبتاع والكلام ده كله. وبعد يعني ما والده يمسك احمد ويحطه فوق التلاجة يقول له لا ده كان بيهزر. ويا سلام بقى لو في كاميرا وتلقط ان هو كان ايه بيهزر. في شخصيات كده ايه لعاب يعني. لكن بالمناسبة يعني الشخصيات دي كلها هم بيكونوا في أوقات كتير هم الكريزة بتاعة التورتة بتاعة البيت، يعني على قد ما هم بيكونوا مزعجين، لكن سبحان الله لا تحلو حلويات البيت إلا بهؤلاء. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ أولادنا وأولادكم. فكأن النبي كان يستحسن ما فعل، فغمزه غمزة، فقال يا سيد أوجعتني يا رسول الله. لا لا لا ده وجعتني يا رسول الله. فقال النبي اقتص مني يا أسيد. الله أكبر. موضوع هزار بس ما لا خلاص أنت فاهم تكلم جد، لا اقتص مني. حتى هو في رواية قال يا رسول الله أريد أن أصطبر، يعني إيه أنا أخد بقى حقي، أعوز القصاص. فقال اصطبر يا أسيد، يعني خد حقك. الراجح أنها حدثت مع أسيد رضي الله عنه، وقيل عكاشة أيضا حدث له نفس الموقف لما النبي صلى الله عليه وسلم قال اقتص مني يا أسيد. فبدون أي مشاكل نفسية عادي جدا أنك لا تاخد حقك. ويبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يعرض نفسه أنه يأخذ حقك، فيقول له إيه بقى أسيد؟ لا ما أسيد برضو إيه، ما احنا قلنا بقى يعني هو شخصية مرحة جدا. فقال له يا رسول الله انت يا رسول الله عم خبطتني، ان عليك قميصا ولم يكن علي قميص حين غمزتني. فسبحان الله، فرفع النبي صلى الله عليه وسلم قميصه عن جسده فاحتضنه أسيد وجعل يقبل خاصرة النبي صلى الله عليه وسلم، كشح النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو المكان اللي من الجنب للسرة كده للوسط، ويقول بأبي أنت وأمي إنها لبغية كنت أتمناها منذ عرفتك وقد بلغتها الآن. بيقول له ياه ده مجروع عمر، ده أنا حاطط له رؤية. سبحان الله. أحيانا كده يعني الواحد يكون عنده المعنى ده، عنده الشعور ده، سبحان الله. كل واحد بيحاول يترجم حبه للنبي صلى الله عليه وسلم بطريقته الخاصة. أنا هسألكم سؤال بقى، وإن شاء الله بعد رمضان في برنامج عن السيرة، وفي برنامج عن أسماء الله الحسنى. هدف برنامج السيرة ده مع محبة النبي صلى الله عليه وسلم إنك تستخرج محمدك الشخصي، سبحان الله، إنك يكون لا في علاقة خاصة بيني وبينه صلى الله عليه وسلم، إنك لازم إنك تحس كده لا أنا عاوز أترجم حب للنبي صلى الله عليه وسلم. أنت حبك للنبي صلى الله عليه وسلم كيف تترجمه؟ بينك وبين النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة خاصة عملتها؟ يعني أنت في حاجة أنت يعني مثلا واحد يقول لي سبحان الله في اسم من أسماء الله الحسنى دايما حاضر في ذهني هو المتين، حتى أنا بحس كده إن أنا هسمي في يوم من الأيام عبد المتين. في واحد بيبقى عايش المعنى ده سبحان الله، في واحد تاني يقول لك الصمد ده سبحان الله هو اللي بحس كده دايما هو السنارة اللي بتاخدني أنا من كل بتنتشلني من كل حتة. ففي واحد عايش المعنى. أنا بسألك سؤال، محمد صلى الله عليه وسلم بيمثل لك إيه؟ بيمثل لك إيه كشعور وجداني أنت عايش عليه طول السنة، كشعور معرفي، كمعنى معرفي أنت عايش عليه، كمعنى سلوكي، قدوتي وأسوتي، قدوتك وأسوتك، وانت اصلا بتنزل الجامعة باللبس ده. احنا نضحك على بعض؟ ما تخلينا بقى صراحة بقى مع بعض ونبدأ نواجه انفسنا. هو النبي صلى الله عليه وسلم هو قدوتك والكلام ده هو قدوتك؟ انت بتاخدي كلامه وتطلعيه من هنا طب هو قدوتك وانت مش عارفة ان هو قال ايه في الضوافر، وانت سايبة ضوافرك ما شاء الله وقتل بالله، خلاص بقى تبادل الانسان يحس انك عندك صبعين، صبع اصلي وصبع ممتد. هو النبي صلى الله عليه وسلم انت مش عارفة السنن بتاعته ايه؟ فين السنن بتاعته؟ فين كذا فين كذا فين كذا فين كذا؟ انت تعرفي عنه ايه؟ لو قلت لك زوجاته اسمهم ايه؟ انت مش عارفة بيته اصلا، انت مش عارفة بيته. يعني ما اجي اقول لك بيته ده كان عبارة عن ايه، مين بناته ومين اولاده وكان بيقرب من مين ومين اللي دايما مش عارف ايه وكان بيحب ايه في ايه، يعني الحاجات دي مع المعاني ديت كلها احنا محتاجين نفعلها، مش مجرد بحبك يا نبي بحبك يا نبي بحبك يا نبي وخلاص. لا، النبي صلى الله عليه وسلم الله سبحانه وتعالى لم يقبل من الناس ان هم بيقولوا احنا بنحب ربنا وخلاص. قل ان كنتم تحبون الله، لا في امتحان، مش هسيبكم، في اختبارات. ايه الاختبارات؟ فاتبعوني يحببكم. فهتبدا بقى اختبار الاتباع، فتيجي تشوف كده. انا اسالك سؤال، انت عارف النبي كان بيعمل ايه في رمضان؟ يوم النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقضي 24 ساعه ازاي في رمضان؟ طب حاولت تعرف؟ عارف هتبدأ امتى تعرف وتفتش؟ لما يكون عندك يعني شغف زي هنا أسيد، شغف أسيد قاعد عمال يفكر ان ايه احب الاسماء اللي النبي كان بيحبها. في اسماء كان النبي بيحبها كده، كان في اكلات النبي بيحبها، مش شرط اللي انا احبها بس على الاقل الحد الادنى اكون انا عارف المعنى ده مهم جدا. كان بيقعد ازاي هو بيصلي؟ كان بيركع ازاي؟ كان بيرفع صبعه ازاي في التشهد؟ كان ايده بتتحط فين في على صدره؟ بيرفع ايده ازاي؟ كان يجي يدعي ربنا؟ كان بينام ازاي؟ كان بيصحى ازاي؟ كان بياكل ازاي؟ ما لازم يبقى بينك وبين النبي صلى الله عليه وسلم في علاقة خاصة. واحد بيبح خروف، بيبح معزة، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول له تنحى حتى اوريك، وانا اوريك انا. فيا اخي سبحان الله، ممكن الحديث ده انت تعيش عمرك بيه كله. ايه هو؟ أنا تنحى حتى أريك، أنا عايش على المعنى ده. إيه هو المعنى ده؟ إن أي واحد مهارته مش قوية في ملف أنا ماهر فيه أعلمه، من باب تنحى حتى أريك. بس تعالى هعلمها لك تعملها إزاي، يكون عندك المعنى ده. وتيجي نقولك ليه بتعملي كده، تقولي والله محمدي بقى أنا كده في معنى كده عشته فبحاول أترجمه، يعني في اللي أن تؤنس الوحشان لك صدقة. أنا عايش على أي حد أشوفه كده، أخت كده بقى لها فترة في الجروب معانا ما بتتكلمش، لا يكون فيها وحشة. طب ما كلمها، طب انت بتكلميها ليه؟ ما انا خلاص بقى انا رفع شعار انا جابرة الوحشانة، فأي واحد وحشان كده انا لا خلاص لابد ان اونس الوحشان. سبحان الله، انا يعني انا ميسرة العشرة بالمعروف في البيوت. ليه؟ ما النبي صلى الله عليه وسلم عمل كده مع علي، قال له قم ابا تراب وبتاع، وخلاه يلين كده ويرجع تاني ليه لفاطمه. طب انت هتعملها ازاي ديت؟ انا خلاص بقى اي اخت انا بحاول بقدر الامكان زوجها ممكن يعلق على الطعام ولا حاجه، انا نعلمها حاجه في الطعام. المهم الشمائل والاخلاق، وتبنى شميله ديت، انك تمسك شميله ولا خلق وتتبناها وتعيش بيها وتبقى انعكاس لحياتك، مفهوم مختلف تماما. وسيد رضي الله عنه عنده مشروع بيترجم فيه محبة النبي صلى الله عليه وسلم، غير طبعا حياته اللي هو ماشي فيها، بس في حاجة كده ايه، هدف كده عاوز يوصلها سبحان الله. وكأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبادل أيضا أسيدا حبا بحب ويحفظ له سابقته في الإسلام، لأن أسيد ده زي ما هو كده مش بتاع هزار بس، لا في الجد الجد، ما هم كانوا يتقاذفون بالبطيخ، يعني هم عادي كده مع الصحابة يمسكوا البطيخ بيأكلوا البطيخ يزقوا بعض ويهزروا مع بعض، فكان إذا جاء الأمر كانوا هم الرجال حقا، يعني يا خيل الله ركبي خلاص انتهى، اتقلبوا 100%، فسبحان الله هم هي كده، فعندهم التوازن العالي ده جدا. المهم كان يوم أحد طعن 7 طعنات مميتات في ذلك اليوم، ليه؟ كان بيدافع عن النبي، كان خايف ان النبي صلى الله عليه وسلم يصاب. من الاشياء اللي نختم بيها قصة أسيد، ويعني في وقت كتير، ان النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الايام قال له يا أسيد، انتم قوم يعني معشر الانصار، فانكم ما علمت، يعني من يوم ما عرفتكم ما علمت عنكم إنكم أعفة صبر، إنكم ناس عفيفة وناس صبرة، وإنكم ستلقون أثرة بعدي، يعني أنتم في يوم من الأيام هتجدوا أثرة، يعني أثرة يعني الناس هياخدوا خير ويستأثرون بيه عنكم. الإثار إن يكون عندك حاجة تديها لغيرك، الأثرة إن يكون ليك حق عند غيرك وهو مش يديهولك قوي، مش ينتبه معاك. فقال إنكم ستلقون أثرة بعدي. طب نعمل يا رسول الله؟ اتخانقوا؟ لا، في حاجات يا جماعة ملهاش حل إلا إنك تصبر، فاصبروا حتى تلقوني وموعدكم الحوض. يا بيقول له بيقول له أنتوا هتلاقوا في قدر معين من الهنات هتحصل، وهيبقى ليك بعض الحقوق هتتاخد منك. الحقوق ديت كأن النبي يرى أن الموضوع مش هيكون مقصود، لكن هيبقى فيه سوء تفاهم وقلة توفيق. فبيقول لهم الحل نتخانق؟ لا. طب الحال؟ قال لهم اصبروا حتى تلقوني عند الحوض. في حاجات كده احيانا مالكش فيها، مش هينفع تتخانق. والدتي غلطت فيا واحنا داخلين على رمضان يا عم الشيخ، انت شايف ايه؟ لا انت اللي شايف ايه، انت النهارده خلاص عبد الرحمن ولا ريان ولا يارا ولا جمانة ايا كان واحد منكم دلوقتي حصل له مشكله ومشكله مع والدته، والدته الغلطانه واحنا داخلين على رمضان، ايه المطلوب؟ في بعض الناس يقول لك انا عاوز والدتي تعتذر لي. انت شايف كده يعني ان هي تدخل تقول لك انا اسفه بنية، هل ترضى عني؟ هل ده ينفع اصلا؟ ففي حاجات انك لازم تبقى مدركها ان هي مش هتمشي كده. طبعا احنا بنخاطب الامهات ان هو تبادر، لكن هو في طبع وفي عرف وفي كذا، لا انت من برك انك تحوج امك انها تعتذر، ده من نوع من البر العالي، انها هي غلطت وانت الذي تقبل. فهتقول له ازاي انت هترجع لوالدتك وهي ما تعتذرش؟ تقول لي الجئ امي على ان تعتذر لي؟ لا وربي لا، انا جعلتها في حل من يوم ما اخطات فيه، امي في حل طبعا، انا مسامحاها. إذا كان الله سبحانه وتعالى يعفو عن من يعفو عن الناس، فكيف إذا عفوت أنا عن أمي وهي التي فعلت فيه وفعلت، يعني لو سلمنا طبعا أن الأم عملت كده يعني. المهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال فاصبروا حتى تلقوني وموعدكم الحوض. قال أسيد فلما آلت الخلافة إلى عمر رضي الله عنه، حصل موقف كده، قسم عمر رضي الله عنه كان فيه غنيمة وقسمها بين المسلمين مالا ومتاعا، فبعث لي بحلة فاستصغرتها، يعني بعت لي كده حاجة فأنا كنت شايفها أنها قليلة يعني، بس ما فيش مشكلة. فبينما أنا في المسجد فاستصغرتها ديت، يعني ممكن نتكلم فيها لغاية رمضان الجاي، قد إيه نفوس الصحابة كانت سلسة وناس بشر عادي جدا، يعني في قلبه حاجة يقولها لك، لكن يقول لك هو اداني حاجة كنت بشكر ربنا جدا عليها، لا لا عادي جدا. الصحابة يا جماعة ما عندهمش الكلكعة بتاعتنا، عادي يقول لك اداني حاجة كنت متضايق منها، زي مثلا في واحد يضايق مثلا انت تقول كلمه فتقول انت اتضايقت، لا لا ابدا، وفي حد يضايق من حضرتك يا اخي انت مولع وقلت في كل الجروبات انك متضايق مني، عادي يقول لي والله الصراحه انا ما كنتش يعني حابب ان حضرتك تقول لي كده يعني، فانا اسف جدا وبتاع، والموضوع انتهى. يا جماعه السلف كانوا يقولون ان العتاب صابون القلوب، فانت لو ما بتقدرش تطهر قلبك اول باول وعندك السلاسه ديت خلاص عاتب. ليه؟ لان ان العتاب صابون القلوب، يعني ايه؟ هيشيل التوتر اللي جوه ده. والله يا استاذه فلان انا زعلانه منك، انت قلتي بس كذا كذا كذا، ما كنتش منتظر منك كده يعني، انا اسفه جدا والله ما قصدتش، بس خلاص الموضوع انتهى. فبالبدايه كده ايه تلاقي ايه الدنيا ايه نطفت يعني. فهو بيقول انا استصغرتها، فبينما انا في المسجد اذ مر بي شاب من قريش عليه حله سابغه، واحد بقى من قريش معدي ولابس بقى حله الله اكبر طويله قوي والدنيا رايقه، انا بقى مديني لبس اديني قماشه صغيره وهو مديله قماشه عاليه، ما بقى عشان عمر قريشي بقى ما انتوا عارفين بقى. فيقول لما شفتها كده وهي القماشه دي طويله قوي يعني، فقلت صدق رسول الله انكم ستلقون اثره من بعدي الله اكبر. فانطلق رجل الى عمر واخبره، فقال له خلي بالك انا سمعت اسيد قال كذا كذا كذا. فجاءني مسرعا. شوف المربين، عمر جاي يجري ليه؟ بيحافظ اول حاجه على صحيفته، ما انا مش هينفع اقابل ربنا كده، والتاني حاجه بيحافظ على علاقته باخواته. لكن تيجي تقول لهم خلي بالك زميلتك زعلانه، زميلك زعلان، الاخ اللي بيدينا المحاضره اتضايق، اللي مش عارف مين متضايق، المعلمه مش عادي جدا، ايه المشكله يعني؟ وانا مالي ايه المشكله يعني؟ مش انا مش فاهم برضو يعني ايه الشيخ زعلان، او يعني ايه ابني متضايق، ما انا مش فاهم يعني ايه المطلوب مني يعني. ما تخليه يتضايق، خليه يتضايق وخليه يعيش شويه الضيق كده، انا عاوزه يستمتع في رمضان بالضيق ده. ايه يا عم الغل والحقد دول؟ نسأل الله العفو والعافيه، هو في كده؟ فجاءني مسرعا وانا اصلي، فقال صلي يا اسيد، يعني خلص. فأزيد طبعا ما ينفعش يهزر مع عمر. فلما قضيت صلاتي أقبل علي وقال ماذا قلت؟ أنا عمري أقول حاجة في حضرتك؟ أنا مش عارف إيه. لا لا لا، عندهم الجرأة أنهم يتكلموا. فقال فأخبرته بما رأيت وبما قلت، فقال عفى الله عنك. شوف الكلام البسيط، عفى الله عنك. ايه ده بتتكلم في الذات الالهية ومش عارف ايه، وانت ينفع تذكرني كده وانا امير المؤمنين، والطعن فيا طعن في الايمان وطعن فيا طعن في الاسلام، وانا كان علي انا ممكن استحمل، لكن انت هزتك ليا يعني هزت الدين، وهزت الدين يعني تعزيز للكفر، وتعزيز للكفر يعني انت هتبقى انت مرتد. انتوا عارفين بقى اللي ايه اللوازم ديت، خلاص او انت بتتكلم في الشيخ يعني انت لا تحترم العلم اللي هو معاه، وعدم انت ما بتحترمش العلم يعني لا تحترم قال الله قال الرسول، يعني انت ما بتحترمش النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى انت كفرت. شفتوا هي بتحصل التطور ازاي؟ او ده التطور الطبيعي للحاجة الساعة فعلا. فقال له عفى الله عنك، تلك حلة بعثت بها الى فلان الانصاري، هذا ده انصاري بدري أحدي يعني شهد بدر والعقبة وأحد، فشراها منه هذا الفتى القرشي ولبسها. يا سيدي أنا ما أعرفش الفتى ده خالص، ده نديتها كده. أفتظن أن هذا الذي أخبر به النبي يكون في زماني؟ فقال أسيد والله يا أمير المؤمنين لقد ظننت أن ذلك لا يكون في زمانك. بس أنا يعني موقف يعني فعلا أنا موقف مش لقيت له تحليل، فاضطريت أن أنا أكلمك سبحان الله. وده مهم جدا، احيانا المواقف اللي مالهاش تحليل اذا قدرت تبلعها وتعديها ولديك السلاسه النفسيه خلاص اقبلها، لكن ما قدرتش خلاص اتكلم بسلاسه. في ناس بتعقد المواضيع يعني تيجي تتكلم معاه بسلاسه يعقدك ويدخلك في توهان، فتقول يا ليتني ما فعلت زي كده، يا ليتني ما اطلت النهارده عليكم يعني. فأسيد رضي الله عنه بعد الموقف ده طبعا معاش كتير أسيد بعد هذا، واختار الله سبحانه وتعالى لجواره في عهد عمر يعني. لكن عمر وجد عليه دينا مقداره 4000 درهم، وسبحان الله وكان فالورثة هم أن يبيعوا الأرض عشان يوفوا ديون أسيد، وعادي مسكين كان عليه ديون يعني سبحان الله. فلما عرف عمر ذلك قال لا أترك بني أخي أسيد عالة على الناس، لا والله مش هنبيع ورثهم وبعدين في الأخير خلاص يتعفوا ويسألون من الناس. ثم كلم الغرماء اللي هم ليهم الديون يعني، فقال لهم بقول لكم إيه، تاخدوا ثمر الأرض دي 4 سنين، إحنا عندنا أرض، خدوا أنتوا النتاج بتاعها لمدة 4 سنين وكل سنة ب1000. فقالوا وافقوا خلاص وانتهى، وتبقى الأرض لإخواته سبحان الله. ودي برضو تقول لك قد إيه إن عمر ذكي، وان عمر بيحل المشاكل وان فاهم في الاقتصاد وفاهم في المحاورة وفاهم في اصلاح ذات البين. فأسأل الله سبحانه وتعالى ان يحببنا في هؤلاء ويحشرنا مع هؤلاء والنبيين والصديقين، وأسأل الله ان يرزقني واياكم حسن العمل وحسن الختام. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.